بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في مكارم الأخلاق. ومهما ازداد المرء في أخلاقه اقترب إلى ربه واقتدى أكثر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن أدبه صلى الله عليه وسلم، وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فأكمل الناس خلقا وأحسن الناس أدبا وأجمل الناس خلالا وخصالا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما جملت أخلاقك وحسنت آدابك وجملت خصالك فأنت تقترب من هذا السيد الكريم، والعكس بالعكس. ولا يزال المؤمن يتعلم ويتأدب ما بقي حيا، ولا يزال المؤمن يطلب العلم ويطلب الخلق الحسن ما دام حيا، ولا يزال المؤمن يجهد في أن يزداد قربا من حضرة الله وأن يزداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. وما قيمة الحياة إلا بزيادة القرب من الله عز وجل ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وإنما يرجى طول العمر لزيادة العمل الصالح وزيادة الخلق الجميل. كنا نتحدث في بسط عن الأخلاق، وقد تكلمنا في الدرسين الماضيين عن خلق الرحمة، وحديث اليوم عن خلق جديد ملازم للمؤمن وملازم للمؤمنة. خلق اليوم العفة. العفة هي كف النفس عن المحارم وعما لا يجمل بالإنسان فعله. كف النفس عن المحارم، أن تمتنع عن المحارم وعما لا يجمل بالإنسان فعله، وأن تمنع نفسك عن الأمور التي لا تليق بك. هناك عفة أيها الإخوة في العين، وعفة العين أن تغضها عن محارم الله، وأن تغضها عما لا يليق بك النظر إليه. وعفة اللسان أن تمنعه عن الكلام الفاحش، وأن تحجبه عن الكلام الرديء، وأن لا تأذن له بما حرم الله تعالى من الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك. وعفة اليد أن لا تمتد إلى حرام، وأن لا تدخل عليك بيدك حراما. وعفة البطن أن لا يدخله أو أن لا يدخل جوفك شيء من الحرام. وهكذا، فالعفة كف النفس عن المحارم وعما لا يجمل بالإنسان فعله. وعكس العفة الخسة والدناءة. رجل خسيس النفس، دنيء النفس، يرضى بأتفه الأقوال، إذا تحدث نطق بالفحش، وإذا نظر نظر إلى الحرام، وإذا أكل أكل من الحرام. نفسه دنية وليست علية، ونفسه خسيسة وليست نفيسة. وصفة المؤمن العفة، وصفة البعيدين عن الإيمان الخسة والدناءة. وفي القرآن الكريم أيها الإخوة حديث طويل جمعه الله تعالى في عفة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف، وقد عرض عليه ما عرض من الحرام، وبذل له ما بذل لأجل الحرام، وسهل له ما سهل لأجل الحرام، لكن عفته وإيمانه وخلقه نأى به وسمى به عن أن يقع في هذه القاذورات، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، يعني أرادت به فاحشة، وهم بها يعني هم بضربها، لولا أن رأى برهان ربه أنه إن ضربها لعلها تموت فيتهم بها، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبقى الباب، هكذا المؤمن عفته تدعوه إلى أن يهرب عن الخسة، يهرب من الدناءة، يهرب من القاذورات، يتسابق للابتعاد عن الفحش، للابتعاد عن الرذيلة، بينما تجد قليل الإيمان يتسابق للوقوع في مستنقع الرذيلة. واستبقى الباب، وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يا أيها الإخوة، لو فتحنا أي كتاب مرجع من كتب الفقه الإسلامي لوجدنا أول مبحث في مباحث الفقه الإسلامي الطهارة، عنوان هذا الدين الطهارة، شعار هذا الدين الطهارة، العلامة التي يعلم بها المسلم والمسلمة الطهارة. المسلم طاهر في بدنه، طاهر في ثوبه، طاهر في أخلاقه، طاهر في عقيدته، طاهر في تعاملاته مع الآخرين، يده طاهرة لا تمتد إلى الحرام، ما عكرها الحرام ولا شوهها الحرام ولا دنسها الحرام ولا وسخها الحرام ولا أساء إليها الحرام، عينه طاهرة، ترى العفة كلها في عينه، يغض طرفه عن المحارم، عن محارم الله، تأمنه على أعز ما تملك، لأنه إنسان طاهر، لو وكل بالدنيا وما فيها لما أخذ من حرامها شيئا. عنوان المسلم وسمة المسلم ودليل المسلم والفارق الذي يعلم به المسلم طاهر، الرجل طاهر، علاقاته مع النساء طاهرة. يسألني أحيانا بعض الإخوة أنه رأى مثلا في الجامعة أو في العمل فتاة وشاهد فيها أخلاقا حسنة وسلوكا حسنا، وهو الآن لا يستطيع الزواج بها بسبب وضع مادي مثلا أو بسبب عدم موافقة الأهل، ماذا أفعل؟ يقول إنه علق بفتاة، أو يتمنى أن تكون فلانة زوجه لأخلاقها، لنبلها، لكرمها، لكنه الآن لا يستطيع بها زواجا، ماذا يفعل؟ الجواب المتكرر لكل الإخوة الشباب ولكل الفتيات، نحن المسلمين ما عندنا إلا واحد من طريقين، إما زواج وإما عفة، ما في طريق ثالث. إذا كنت ترغب بفلانة زوجتان، إذن اذهب واقرع باب أبيها وقل أنا قادم إليكم للزواج بابنتكم. فإن لم يكن بمقدورك الزواج، إن لم يكن بين يديك متطلبات الزواج، إن لم يوافق أهلها، الطريق الآخر هو العفة. وكلا الطريقين الزواج والعفاف طهر، بس نحن ما عندنا طريق ثالثة، ما عندنا مواعيد من خلف ظهور الناس، ما عندنا ساعات نلتقي بها في غفلة من أهله أو أهلها، ما عندنا رسائل ترسل عبر الجوالات في ساعات متأخرة في الليل، ما عندنا اتصالات هاتفية لا ترضي الله عز وجل، ما عندنا مواعيد في السر. الله عز وجل قال ولكن لا تواعدوهن سرا، لا يجوز. إما أن أذهب إلى بيت أهلها لأطلبها زوجة، وإما أن أذهب بطريق العفة فأمتنع من أي كلمة معها، وأمتنع من أي نظرة إليها، وأمتنع من أي موعد لا يرضي الله عز وجل معه. وما عندنا طريق ثالث. حدث أن شابا علق بفتاة ويبدو أنها علقت به، فأرسلت إليه تقول في يوم من الأيام إن البيت قد خلا، فإما أن تأتينا وإما أن نأتيك. هذه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وهذا الأمر يتكرر يا أيها الإخوة ويتكرر يا أيتها الأخوات، ولا بد للمؤمن أن يمتحن. قالت إما أن تأتينا وإما أن نأتيك. فأرسل إليها معاذ الله أن أعصي الله عز وجل فيما لا يرضيه، ما في طريق آخر عندنا، إما زواج وإما عفاف. فالمسلم من سمته ومن علامته العفة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، هذا هو عنوان المؤمن. لذلك هو مؤتمن بنبل نفسه وبكرم نفسه وبرفعة نفسه حتى على أعراض الناس، هو أمين وعفيف وطاهر. ومن جملة العفة قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ربما قال شاب طيب يا أخي أنا الآن لي من العمر 25 سنة، ما عندي بيت، ومدخولي بسيط جدا، والذي يظهر بلغة الأرقام أني ب20 سنة لا أشتري بيتا، إذن متى سأتزوج؟ ما الجواب؟ الجواب قول الله تعالى في سورة النور الآية 24 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما ما يشاع في بعض وسائل الإعلام في الطرقات في الشوارع أنه يا أخي الآن يعني اقضي أمرك في التسلية، دبر نفسك في بعض الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل، هذه ليست من سمة المؤمنين وليست من سمة الصالحين. وأحيانا فتاة بلغت من العمر 22 سنة وما قرع بابها الخاطبون، ماذا تفعل؟ ربما حدثها شيطانها بأنك إذا تزينت شيئا ما وتعطرت شيئا ما وتجملت شيئا ما وخرجت ومشيت في الطرقات ربما رآك الرجال فجاءوا ليقرعوا باب أهلك للزواج. وربما وسوست لها أمها أن يا بني لو تجملت شيئا ما وحسنت من شكلك شيئا ما، وتعطرت شيئا ما، وأبردت شيئا من مفاتنك، لأخرج أنا وأنت ونمشي في الطرقات، فلعل رجلا يراك فيأتي يقرع بابنا. ربما وسوست لها أمها أو أختها أو صديقتها أو وسوست لها نفسها. لكن جواب هذه المرأة، هذه الفتاة، هذه البنت في سورة النور الآية 24: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. ما عندنا نحن المسلمين، ما عندنا طريق ثالث، إما زواج وإما عفة. أما أن تتجمل لتمشي في الطرقات ليراها الرجال، ما هذه طريقة أهل العفة؟ أما أن يذهب هو ليطلق بصره في الشوارع على أعراض الناس، ما هذا شأن العفيفين؟ كان الشاعر الجاهلي قبل الإسلام العربي من عفة نفسه يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارة. قال: ربما وأنا في الطريق رأيت جارة من جاراتي يغض طرفه عن جارته إكراما لهذه الجارة ولأهل هذه الجارة، وعفة في نفسه: وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. فالعفة كف النفس عن المحارم، وكف النفس عما لا يجمل بالإنسان. من جملة ما لا يجمل بالإنسان مسألة الناس، أن يسأل الناس مالا، أن يسأل الناس معونة، أن يسأل الناس عطاء، أن يسأل الناس صدقة. ولا يزال المسلم عزيز النفس عفيفها، لا يرضى لنفسه أن تقف موقفا دنيا. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا سمة المؤمن، ربما يكون أحوج الناس لكنه يظهر عفة نفسه، تظهره في مظهر الاستغناء عن الناس، حتى أنك تحسبه غنيا والرجل فقير، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عفة نفسه يترفع عن يسأل الناس. وإنك لتعجب من رجل يبذل ماء وجهه على الأرض لأجل قرش أو قرشين أو ليرة أو ليرتين أو أكلة أو أكلتين. وقال الإمام الغزالي: ثمانية تورث الذلة، يعني توقفك موقف الخسة والدناء: دخولك في حديث رجلين لم يدخلاك فيه. اجعل نفسك عفيف، لا تدخل في هذا الموقف. لما حشرت نفسك في الحديث الذي يجري بين فلان وفلان؟ دخولك في حديث رجلين لم يدخلاك فيه، هذا يورث الذلة. وجلوسك على طعام رجلين لم يدعك إليه، كمان يورثك الذلة. وذكر الغزالي ستة أخرى أكمل بها الثمانية. فالمؤمن تجد فيه عفة عن سؤال الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا في وجهه يوم القيامة. إذا رأيتم يوم القيامة رجلا وجهه مجروح ومشقق وفيه خدوش، فاعلموا أنه كان يبذل ماء وجهه ليسأل الناس وعنده ما يكفيه. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لذلك أيها الإخوة، بين معترضتين، من أراد أن يدفع صدقته ومن أراد أن يدفع زكاته فليبحث عن أمثال هؤلاء الناس الذين تمنعهم العفة من سؤال الناس، وهم أحوج ما يكون لهذه الصدقات. ولعل خير من توصل إليه صدقتك وزكاتك هو هذا الإنسان الذي تمنعه عفة نفسه أن يسأل الآخرين. ومن التعفف أيها الإخوة والعفة، والعفة هي حبس النفس، كف النفس عن المحارم وعما لا يجمل بالإنسان ولا يليق به، العفة عن كل ما وهب الله الآخرين. أحيانا الله عز وجل يعطيك عطاء ويعطي غيرك عطاء، فلا تمدن عينيك إلى عطاء غيرك، ولتكن نفسك عفيفة. أما أن تبقي عينيك تنظران هنا وهناك، وتتشفيان هنا وهناك، وتتمنيان هنا وهناك، فهذا أيضا من دناءة النفس. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما أعطاك الله عز وجل هو الخير بالنسبة لك، لا بأس أن تعمل، ولا بأس أن تأمل، ولا بأس أن تجتهد، ولا بأس أن توسع على نفسك وعلى أهلك، لكن لا تمدن عينيك إلى غيرك. يحدث هذا مع الرجال حينا ومع النساء أحيانا، فهي تتشهى ما أعطاه الله لأختها مثلا، أو ما أعطاه الله لجارتها، أو ما أعطاه الله لضرتها، أو ما أعطاه الله عز وجل لصديقتها. وربك يختار لك الأفضل، فأبق نفسك عفيفة وأبق نفسك عالية، لأنك إن لم تكوني بهذه العفة فستنزلين في مستنقع الحسد ومستنقع تعب النفس والأعصاب، لأنك لم تؤتي مثل ما أوتيت فلانة. أما إذا كنت عفيفة وإذا كنت عفيفا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، في أصناف ثلاثة تجدونهم في الجنة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، هذا أول نوع، رجل له سلطان وهو عادل مقسط وموفق. بالمناسبة ذو السلطان ممكن أن يكون هو الملك، ممكن أن يكون هو الأمير، وممكن أن يكون هو مدير الشركة عنده سلطان، وممكن أن يكون الأب الوالد في الأسرة، هذا ذو سلطان، أعطاه الله سلطانا. كل من له سلطان على غيره إذا كان مقسطا وموفقا فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشره بظل العرش في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، هذا واحد، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. إذا شاهد مريضا رق له وساعده بما يستطيع، وإذا شاهد فقيرا رق قلبه وساعده بما يستطيع، وإذا شاهد محتاجا أو صاحب حاجة رق قلبه وساعده بما هو يستطيع. عنده رقة في القلب، ليس بفض ولا قاس القلب، يعين زوجته، يعين أولاده، ترعى زوجها، تخدم زوجها، تخدم أولادها رحمة بهم. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقتص متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، والشاهد هنا الثالث: وعفيف متعفف ذو عيال. رجل عنده عيال، عنده 5 أولاد، عنده 7 أولاد، هو محتاج للبسيط، للقليل من المال، لكن عفة نفسه، هو عفيف في نفسه، ثم أيضا يتعفف متعفف يطلب العفة أكثر، ذو عيال، هذا رجل من أهل الجنة. وعكسه قال: وأهل النار 5، الخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني إنسان كلما ظهر له مطمع لأنه خائن يأخذ هذه الأمانة فيأكلها حراما، هذا واحد. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، لا تأمنه أبدا، مخادع، كلامه كذب، وعوده كذب، ما تستطيع أن تأمنه بشيء، لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. والضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع، لا يبغون أهلا ولا مالا. لا زبر له يعني لا عقل له يمنعه عن المعاصي، رجل أحمق يعني وضعيف، لا يتبع الفضلاء، وإنما يذهب وراء كل ناعق باتجاه المحرمات. قال: وذكر البخل أو الكذب، ثم قال: والشنظير الفحاش. الشنظير الفحاش هو بذيء اللسان، ما عنده عفة في لسانه. فالعفة أيها الإخوة سبب لرفعة الإنسان المؤمن، وخلق من أخلاق الإنسان المؤمن، بينما الفحش والبذاءة والنظر الحرام وأكل مال الحرام سبب للإيقاع فيما لا يرضي الله عز وجل. دخل رجل من اليهود أو مجموعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والسام الموت. كانوا يلوون ألسنتهم بالكلام حتى يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون: السلام عليك يا محمد، فقالوا هكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. السيدة عائشة عندما سمعت هذا الكلام صرخت فيهم، قالت: عليكم لعنة الله وغضبه، يا إخوان القردة والخنازير، أتقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ فقال: مه يا عائشة، تمثلي. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: متى عهدتيني فحاشا؟ أنا ما أتكلم بالكلام الفاحش. أجبتهم، قلت: عليكم، إذا كان قصدهم السلام فعليكم، وإذا كان قصدهم السام كمان عليكم. جاء رجل إلى الأحنف بن قيس، قال له: والله لئن أسمعتني كلمة لأسمعنك 1000 كلمة، يعني إذا بتشتمني شتيمة بدي أشتمك 1000 شتيمة. قال له الأحناف: أما أنا فإنك إن أسمعتني 1000 كلمة فلن تسمع مني ولا كلمة. المؤمن لا يكون فحاشا، لسانه عفيف يترفع عن الكلام البذيء، ويترفع عن الكلام الفاحش، ويترفع عن الكلام الدنيء. حتى ضحكه حتى مزاحه تجده مزاحا رفيعا مزاحا عاليا، لا يتكلم بالكلام السيء ليضحك الآخرين. أحيانا تجد بعض الشباب لأجل أن يضحك من حوله روى النكات المرذولة وروى الكلمات الفاحشة، ثم قال: يا أخي نحن نضحك. أما المؤمن فإنه يرفع لسانه الذي يقرأ فيه القرآن عن أن يوضع فيه كلمات أو ينطق به بكلمات لا تليق بفم يقرأ القرآن الكريم. قالوا في العفة، قالوا هي كف النفس عن ممارسة ما لا يليق بالإنسان أن يفعله مما لا يتناسب مع مكانته الاجتماعية، كالجشع في الولائم. أحيانا الإنسان يدعى إلى دعوة عامة في الطعام، تجد بأن بعض الناس ربما وضع في صحنه القريب إليه وضع من الطعام ما يأكله خمسة، ثم هو يأكل منه شيئا ويترك الباقي. طيب لما وضعت في صحنك أكثر من حاجتك؟ هذا ليس من العفاف وإنما هو من الدناءة. أحيانا تجد إنسانا ربما جلس على مائدة طعام عند الآخرين فجعلت يده تطيش على المائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة على المائدة وأمامه غلام، قال يقول الغلام: فجعلت يدي تطيش في الصفحة أو الصحفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا من العفة، من عفة النفس. قال: كالجشع في الولائم. وربما أكل بعض الناس حتى صار يتجشع، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا أكل كثيرا فجعل يتجشع، فقال: يا هذا كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. كالجشع في الولائم والتسابق على أطايب الطعام. من آداب الجلوس على المائدة أن تقدم لمن يجلس أمامك شيئا من الطعام تهديه إذا كان الإناء قريبا منك وكان بعيدا عنه، أن تقدم له شيئا من هذا الطعام. لكن الإنسان صاحب النفس الدنية إذا جاء الطعام ونظر إليه لم يعد يرى بعينيه أحدا ولم يسمع بأذنيه شيئا ولم يشعر بمن حوله، وإنما تسابق على أطايب الطعام. وكالجشع في التجارة ومزاحمة صغار الكسبة في أرزاقهم. يعني أحيانا تجد تاجرا قد آتاه الله من المال ما آتاه، لكن نفسه الدنية تزاحم صغار الكسبة على ما آتاهم الله عز وجل. حدثني أحد الإخوة بأنه يعمل في معمل، صاحب هذا المعمل لو ذكرت لكم اسم المعمل لعرفه جميعكم، الحاضرون والمشاهدون، لأنه له اسم ماركة معروفة في الوطن العربي كله وربما لها معرفة في بلاد أوروبية. يعني آتاه الله بسطة في المال. قال لي: مع أننا لا نرى المدير العام لهذه الشركة لا نراه، ويصعب لأنك بإمكانك أن ترى مدير القسم أو ترى مدير الواردية مثلا أو ترى مدير العمال، أما أن ترى المدير العام صعب جدا، يعني بينك وبينه 4-5 طبقات. قال غير أنه جمعنا ذات مرة فاجتمع العمال أجمعون وهم يعني مفاجئون أنه ماذا يريد مدير المعمل مدير العمل منا لابد بأنه أمر جلل فلما جمعهم وحدثهم كان مما حدثهم به قال يا أيها الإخوة والأخوات أنا لا أسامح أي موظف في المعمل أو موظفين يستخدم الكهرباء لشحن جهازه المحمول جهاز الجوال الشحنها قال أنا لا أسامحكم يعني هو كم إذا أنت شحنت جهاز المحمول كم تأخذ من الكهرباء قال أنا ما أسامح هذا المال مالي صاحب النفس الدنية الخسيسة مهما آتاه الله من المال ومهما آتاه الله من المكانة نفسه الدنية تنزل به وتهبط لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس أحيانا تجد إنسانا فقيرا بسيطا محتاجا لأبسط حاجيات الحياة لكن نفسه غنية قنوعة عفيفة علية لا تستطيع أن يعني تشتريه بالدنيا وما فيها قالوا فالعفة كف النفس عن ممارسة ما لا يليق بالإنسان أن يفعله مما لا يتناسب مع مكانته الاجتماعية ومما يراه الناس من الدناءات كالجشع في الولائم والتسابق على أطايب الطعام وكالجشع في التجارة ومزاحمة صغار الكسبة على أرزاقهم وكالتعرض لمحقرات المنافع عن طريق التطفل أو ما يشبه ذلك الآن أيها الإخوة ما أسباب كيف أنت تزيد من تخلقك بالعفة كيف تجعل نفسك عليا كيف تجعل نفسك كريمة كيف تمنع نفسك عما لا يجمل فعله وعما يحرم فعله كيف تزيد العفة في نفسك عليك أولا بمجاهدة النفس لأن النفس توقع الإنسان أحيانا في أشياء يعني تنزل من قيمته فمجاهدة النفس أن تمنعها عما لا يليق بمثلك وأن تمنعها عن المحرمات المجاهدة للنفس والمخالفة للنفس تجعل نفسك عالية والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم لذلك إذا أردت أن تزيد العفة في نفسك فعليك أولا بمجاهدة النفس وعليك ثانيا بصحبة أصحاب النفس العفيفة إذا كان أصحابك أصحاب همم عالية وأصحاب نفس علية علت نفسك لكن إذا كانت أو كان أصحابك أصحاب خسة ودناءة وجدناك تعمل أعمالهم نبئت عن رجل له مكانة ومنصب وظيفي عال غير أنه يزاحم الموظفين الذين هم تحت يده على طبق من البيض أو نصف طبق في كل شهرين يأتيهم في كل شهرين وهو له منصب عال جدا لكنه يزاحم العمال الذين تحت يديه على نصف طبق من البيض يأتيهم في كل شهرين إذا صاحب الإنسان أصحاب ناسا أصحاب نفس خسيسة خست نفسه وإذا صاحب أناسا أصحاب همم عالية علت نفسه مجاهدة النفس وصحبة أصحاب النفوس العالية ثانيا والإكثار من ذكر الله والدعاء بأن يرزقك الله عز وجل نفسا مطمئنة ونفسا راضية مرضية، بهذه الثلاثة تزيد العفة في شخصك وفي نفسك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.